بالنعم العظيمة والآلاء التي أنعم الله، يعني تذكر الكافر بما أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بخلقه وجعل في الآلات السمع والبصر وكذا وغيرها من النعم التي أنعم الله عليه، فكيف تجحد نعمة الله عليك؟ وهذا ما سلك القرآن في كثير، يعني أيها الناس اعبدوا ربكم، أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي نعم، والذين قبلكم عليكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء، هذا تذكير نعم صح أحسنت. لا، والأنبياء، الأنبياء في دعوتهم للخلق واضح أنهم يذكرون نعمة الله عليكم كثير فيها، أي نعم. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كثير كثير جدا، يعني الشيخ رحمه الله يعني دقيق في في في استقراء القرآن ودلالته. قال يدعوهم أيضا، شوف هذه أيضا أسلوب يمكن رابع أو خامس، قال يدعوهم أيضا ببيان بطلان أديانهم، يعني القرآن والأنبياء يعني سفه أحلامهم وأبطل دياناتهم، كيف تعبد حجر وشجر وتعبد أمواس لا يسمعون ولا يردون إليك، وتترك خالق الحجر وخالق البشر، فهذا بطلان هذه الآلهة المزعومة، هذا دعوة لهم للدخول في الإسلام. يقول ويدعوهم بالتي هي أحسن، هذا أسلوب عام زين. فإذا وصلت بهم الحال بعد تذكيرهم بمحاسن الدين وتذكيرهم بنعم الله عليهم وتذكيرهم بالأمم الماضية وتذكيرهم بالعقوبات، يقول لم يبقى بهم الحال هذه المكابرة، توعدهم بالعقوبات والصغار التي ستنزل بهم إن لم يدخل في هذا الدين. وهذا ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل مكة بهذه الطريقة، فهذا المقصود من هذه القاعدة التي ينبغي للمفسر إذا مر على مثل هذه الآيات، آيات النعم، آيات منة الله على المؤمنين، مثل ما مر معنا قبل قليل، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وآيات تذكير النعم وتذكير العقوبات التي نزلت للأمم وغيرها، ينبغي المفسر أن يقف معها وتكون دعوة له، أن يعلق على هذا الكلام بأن هذه دعوة فتح باب ونشر خير لهؤلاء الجهلة بالدخول في الإسلام، هذا المقصود من هذه القاعدة. الشيخ مثل ما ذكرنا يعني وإن لم يأتي بنص القاعدة بذاتها بنص يعني واضح مثل القواعد الأخرى، إلا أنها قاعدة شرعية سلكها القرآن وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها الصحابة في دعوتهم للكفار، هذه كلها واضحة. طيب إذا نقف عند هذه القاعدة، إن شاء الله اللقاء القادم نأخذ القاعدة التي تليها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.